بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أخذنا في آخر مجلس تكملة كتاب الزكاة، وخلاصة ما أخذنا أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى أصل أو فرع. أصولك أبوك وأمك، وإن علوا فلا يجوز لك أن تدفع الزكاة إليهم، اللهم إلا إذا كان ذلك لقضاء دين ليس سبيله النفقة، فيجوز للإنسان أن يدفع الزكاة إلى أصله وفرعه في هذه الحالة، لأنه لا يجب عليه أن يسدد دينه. وذكرنا أيضا أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى العبد، اللهم إلا إذا كان العبد من العاملين على الزكاة، إذا كان من العاملين على الزكاة فإنه يجوز أن تدفع الزكاة إليه، نظرا لأنه مقابل عمله وليس يعطى لحاجته أو لفقره. والكافر يعطى من الزكاة إذا كان من المؤلفة قلوبهم. طيب، لو أن شخصا دفع الزكاة إلى من ظنه أهلا للزكاة اتضح أنه ليس بأهل، شو المصنف يقول؟ لا تجزئ. لماذا؟ لأنه لو تحرى، هكذا تعليل الحنابل رحمه الله، لو تحرى لا اتضح له الحقيقة وأنه ليس بأهل، فكونه يتضح أنه ليس بأهل يدل على أنه لم يتحرى التحري المطلوب. اللهم إلا قال الحنابل رحمه الله في صورة إذا أعطاها لغني يظنه فقيرا، فإذا أعطاها لغني يظنه فقيرا ففي هذه الحالة يجزئه. هذا هو المذهب عند الحنابلة، نظرا لأن الغنى والفقر أمرهما يخفى، بخلاف النسب، بخلاف الرق ونحو ذلك فإنه أمر ظاهر. وذكرنا أن الأقرب إلى الصواب إن شاء الله في ذلك كله أنه إذا تحرى واجتهد وبلغ فعل السبب في معرفة حقيقة المعطى، فإنه إذا اتضح على العكس من ذلك فإن ذلك لا يؤثر إن شاء الله. طيب، لو أنه دفعها إلى من ظنه ليس أهلا للزكاة ثم اتضح أنه أهل لها، أنت دفعت إلى شخص تظن أنه من بني هاشم أو أنه كافر ونحو ذلك ثم اتضح أنه مسلم وليس من ذوي القرابة، تصح؟ إيه لا تصح، لأنك عندما أعطيتها لم تعطها بنية الزكاة، لأنك في قرارة نفسك تعلم أنه ليس من أهلها، فأنت لست بجازم في هذه الحالة بنية الزكاة. ثم ختم المصنف الكلام عن صدقة التطوع وأنها سنة مؤكدة، وذكر الأماكن والزمن الفاضل الذي يكون فيه إعطاء صدقة التطوع أفضل، ولا حاجة إلى أن نعيد مثل هذه المسائل التي سبق معنا ذكرها. إن شاء الله نقرأ. يقول المصنف رحمه الله كتاب الصيام، وهذا نعم شيخ ايش مسألة العلاج؟ على كل حال في مثل هذا الزمان العلماء المعاصرون يجعلونه من الأمور الحاجية التي لا بد منها، فالعلاج لا بد منه وهو يعتبر من النفقات أو الحوائج الأصلية. في زمن سابق كان يعتبر من الكماليات، ولذلك الذي يقرأ في كتب المذهب يرى أنه لا يلزم الزوج أن يعالج زوجته. ولو قلنا بمثل هذا في هذا الزمان سندخل ونفتح بابا على العلم وأهله بالطعن للطاعنين، لأن في مثل هذا الزمان الآن مع تركيبات الغذاء والأمراض التي كثرت أصبح العلاج والدواء من الأمور الضرورية والحاجية التي لا بد منها. قال المصنف رحمه الله كتاب الصيام، وهذا هو الكتاب الخامس، أن أخذنا كتاب الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة، فهذا هو الكتاب الخامس في هذا المتن المبارك. يقول المصنف كتاب الصيام، والصيام كما هو معلوم في اللغة الإمساك، يدور على الامتناع والإمساك، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهي ممسكة عن الكلام. ولذلك يقول النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما، فتسمى الخيل صائمة إذا أمسكت عن الصهيل أو عن العلف. فالصيام في اللغة هو الإمساك، أما في الاصطلاح أو في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس من شخص مخصوص بنية مخصوصة. وسيأتي معنا إن شاء الله محترزات هذا التعريف في أثناء كلام المصنف بما يغني عن البدء به هنا. فرض الصيام كما هو معلوم في السنة الثانية للهجرة، ويحدد بعض العلماء ذلك لليلتين خلتا من شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة، ولذلك فقد صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات بالإجماع، صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. وفرض الصيام كما هو معلوم على مراحل، فرض أولا صيام يوم عاشوراء ثم نسخ، ثم فرض الصيام على التخيير، إذا أردت أن تصوم فلك ذلك، إذا أردت أن تفطر فعليك الفدية، ثم بعد ذلك نسخ التخيير وأصبح الصيام لازما لمن قدر عليه. فهذه 3 مراحل ذكرها العلماء رحمهم الله في وجوب الصيام أو في تشريعه، وهذا من باب التيسير على الناس والانتقال معهم من الشيء الأسهل إلى الأصعب، لأن ترك الأمور المحبوبة إلى النفس، الأكل محبوب إلى النفس، الشراب محبوب إلى النفس، وسائر المفطرات محبوبة إلى النفوس، فكان من حكمة الشارع أن يتدرج مع الناس. ولذلك يذكر العلماء ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله أنه لم يمنعهم مباشرة من المفطرات، إنما تدرج معهم، فلما قوي الإيمان في قلوبهم وكانت قلوبهم مؤهلة لقبول هذا الأمر وهذا الامتناع أمرهم بذلك. والشريعة دارجة في مثل هذا على التدرج، كما تدرجت في تحريم الخمر ونحو ذلك من الأمور. الصيام له فضائل عديدة كما لا يخفى، فللصائمين باب خاص بهم يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. في الصيام أيضا تعويد للنفس على قهر الهوى وقهر ملذات النفس وشهواتها، وفيه أيضا إشعار واستشعار بحالة الفقراء الذين لهم أكباد جائعة ونفوس ضامئة ونحو ذلك، فلا يخلو الصيام من فائدة، ولذلك فهو جنة المتقين كما يذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وله تأثير عجيب على ضبط السلوك كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم، له تأثير عجيب على ضبط تصرفات الصائم وعلى أموره الكامنة في نفسه. ولذلك تجد عند الصائم من الأخلاق ومن الأمور التي تضبط نفسه أكثر من الذي يأكل ويشرب ويتناول ما يثير شهوته ونحو ذلك مما لا يخفى. يقول المصنف رحمة الله عليه كتاب الصيام، أي سأذكر في هذا الباب أو في هذه الترجمة عددا من الأحكام المتعلقة بكتاب الصيام. والصيام كما هو معلوم واجب، بل هو ركن من أركان الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الغاية العظمى من الصيام، وهي تحقيق التقوى. وحديث عبد الله بن عمر وحديث أمير المؤمنين عمر معروف بحديث جبريل الطويل وغير ذلك من الأدلة التي تدل على وجوب الصيام، والإجماع منعقد على وجوب صيام رمضان كما لا يخفى. قال المصنف رحمه الله: يلزم كل مسلم مكلف قادر. ابتدأ المصنف في بيان من يجب عليه صيام رمضان، لأن قوله يلزم لا يتبادر من العبارة أنه يريد أن يبين لنا حكم الصيام، لأن حكم الصيام معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وقد يقال إن العبارة تحتمل أيضا أنه يريد أن يبين لنا حكم الصيام، نظرا لأن المتون الفقهية يبدأون الأمر أو الترجمة بحكم الفعل الذي يتكلمون عنه. فسواء أراد المصنف أن يبين لنا حكم الصيام أو أراد أن يبين لنا على من يجب الصيام فلا يخلو الأمر من فائدة. قال المصنف رحمه الله: يلزم، أي يجب، أن الواجب هو اللازم أو الساقط. قال: يلزم كل مسلم مكلف قادر. فالشرط الأول أن يكون الشخص الذي يجب عليه الصيام مسلما، فالمسلم أخرج الكافر، الكافر لا يجب عليه الصيام، لا نطالبه بأداء الصيام حال كفره ولا نطالبه بقضائه بعد إسلامه. في حال الكفر لا نطالبه، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم فمن باب أولى العبادات القاصرة على أنفسهم. أما بعد الإسلام فإننا لا نطالبه، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا كان الكافر في حال كفره لم يصم فإنه إذا أسلم لا نطالبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عدد من الصحابة وكانوا كفارا بعد وجوب الصيام ولم يطالبهم بالقضاء، وهذا أمر لا يخفى. قال المصنف رحمه الله: يلزم كل مسلم مكلف. وسبق لنا أن المراد بالمكلف البالغ العاقل، فالبالغ أخرج الصغير، فالصغير لا يجب عليه الصوم، لكنه يؤمر به للتعويد إذا كان مميزا ليتعود عليه، فيخاطب به ليس من باب الوجوب إنما من باب التعود. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يشغلون أولادهم بالألعاب من العهن والقطن ونحو ذلك حتى يتموا صيامهم، فإذا كان الصيام يشق على هذا الصغير فإنه لا يوجه إليه، ولكن يؤمر به أمر تعويد حتى تتهيأ نفسه ويتعود. والعاقل أخرج المجنون، فالمجنون لا يجب عليه الصوم سواء كان جنونه مطبقا أو متقطعا، ففي حال الجنون لا يجب عليه الصيام. قال المصنف رحمه الله: كل مسلم مكلف قادر. والقادر أخرج العاجز، فالعاجز لا يجب عليه الصيام سواء كان عجزه طارئا أو عجزه مستمرا، بعبارة أخرى سواء كان مرضه أو عجزه لا يرجى زواله أو عجزا يرجى زواله. أنه سيأتينا في ثنايا كلام المصنف أن العجز نوعان أو أن المرض نوعان، هناك مرض يرجى زواله وهناك مرض لا يرجى زواله. فسواء كان العاجز عجزا لا يرجى زواله في الكبير في السن الهرم، هذا لا يرجى زوال علته، وإذا كان عجزه طارئا كالمصاب بمرض ففي حال وجود العجز لا يجب عليه الصيام. وقول المصنف رحمه الله قادر يشمل القدرة الشرعية والقدرة الحسية، فيدخل هنا شرط الخلو من الموانع كأن تكون المرأة حائضا، هذه ليست قادرة على الصيام شرعا، وإن كانت قادرة عليه حسا. ولذلك فبعض العلماء يضيف عدة شروط، يضيف مثلا الخالي من الموانع أو الخلو من الموانع وهو شرط يخص المرأة، فالقدرة هنا شاملة للقدرة الحسية والقدرة الشرعية. فالقدرة الشرعية أن تخلو المرأة من الموانع، فالحائض لا يجب عليها الصوم، النفساء لا يجب عليها الصيام، واضح؟ وكذلك العاجز عجزا حسيا كالمريض أو الكبير في السن. يضيف بعض العلماء رحمهم الله شرطا رابعا وهو الإقامة، أن يكون مقيما غير مسافر، وهذا شرط لا غبار عليه في الجملة، وسيأتي معنا ما يتعلق به في ثنايا كلام المصنف. إذن ذكر المصنف ثلاثة شروط الذين يجب عليهم صيام رمضان: أن يكون مسلما، وأن يكون مكلفا وهو البالغ العاقل، وأن يكون قادرا على الصيام. قال المصنف رحمه الله: يلزم. ما هو الذي يلزم؟ صوم رمضان. وشهر رمضان كما هو معلوم هو الشهر التاسع هجريا، في الأشهر الهجرية هو الشهر التاسع المتوسط ما بين شعبان وبين شوال، لا إشكال. قال: يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال. هذا الأمر الأول الذي يجب به صيام رمضان، رؤية الهلال، والمراد به هنا الرؤية البصرية سواء كانت بالعين المجردة أو بالوسائل المعروفة كالنواظير أو الدرابيل أو نحو ذلك، فكلها تسمى رؤية. فالمصنف رحمه الله يقول برؤية الهلال، والشرع قد علق الأمر بالرؤية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فعلق الشارع الصيام، أعني صيام رمضان، برؤية الهلال. قال برؤية الهلال، الهلال كما لا يخفى له مراحل، فأول ما يظهر يسمى هلالا، ثم يستمر، بعض العلماء يقول 3 أيام وبعضهم يجعله 7 أيام، ثم يصير قمرا، فيكون هلالا في بداية الشهر ويسمى هلالا في نهاية الشهر. ولذلك معرفة منازل القمر لطالب العلم أمر لا بد منه، لأن ذلك يتعلق به أمر مهم وهو أمر الصيام. وخلاصة ما قد يقال في مثل هذا من الأهمية بمكان، أن تراء الهلال يكون عند مغيب شمس يوم 29 من شعبان، فإذا كنا في اليوم 29 من شعبان فإننا عند غروب الشمس نتراء الهلال، نتراء الهلال في جهة المشرق أو في جهة المغرب، أي نتراءه في جهة المغرب. فلا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يكون الهلال موجودا قبل الشمس ويغيب قبل غياب الشمس، وإما أن يبقى بعد غياب الشمس، هاتان حالتان. فإذا غاب الهلال قبل غروب الشمس فإنه لا عبرة به، ويكون غدا مكمل لشعبان، ويكون شعبان 30 يوما، واضح؟ إذا غابت الشمس وبقي الهلال بعدها فإن هذا يدل على أن شعبان قد انتهى وأن غدا من رمضان، واضح؟ فإذا ترأينا الهلال فإننا نتراءه عند غروب شمس 29 من شعبان، فإذا رأيناه فإن غاب قبل الشمس فلا عبرة به، لأن الرؤية المعتبرة هي أن يبقى الهلال بعد الشمس، وهو يبقى ما بين 40 دقيقة إلى الساعة كما يذكر العلماء المعاصرون جزاهم الله خيرا. فإذا رأينا الهلال بعد غروب الشمس فإنه يدل على أن شعبان قد انتهى وأن رمضان قد بدأ. في الغالب إذا رأينا الهلال في يوم 29 صباحا عند شروق الشمس فإننا لا نراه غالبا عند الغروب. فإذا رأينا الهلال في صباح اليوم 29 من جهة المشرق فإننا في الغالب لا نراه عند الغروب من ناحية المغرب، فيكون غدا مكمل لشعبان، هذا في الغالب. وقد نراه الصباح عند الشروق في المشرق ونراه أيضا عند الغروب، لكن هذا يذكره العلماء رحمهم الله من باب الفائدة ولا يخلو الأمر من نفع. قال المصنف رحمه الله: يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل. فيكفي في رؤية الهلال عند الحنابلة رحمهم الله أن يراه عدل واحد، والعدل كما هو معلوم هو الذي يقوم بالواجبات ويجتنب المحرمات ولا يصر على الصغائر، يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. فالعدل هو الذي يقوم بالواجبات ويجتنب المحرمات ولا يصر على الصغائر. فالذي يغتاب مثلا والذي يسعى بين الناس بالنميمة هذا ليس بعدل. وعلى كل، فظاهر عبارة المصنف العدل يشمل العدالة الظاهرة والباطنة، عند الحنابلة رحمه الله يشمل العدالة الظاهرة والباطنة. ولو أننا أخذنا بما يقوله الفقهاء رحمهم الله قد لا نجد عدلا على مصطلح العلماء رحمة الله عليهم. أين نجد من يجتنب الكبائر ويقوم بالواجبات على وجهها ولا يصر على صغيرة؟ فغالبا إلا من رحم الله، إذا أخذنا بهذا الأمر على ظاهره وبأخذه حرفيا كما يقال فإننا قد لا نجد عدلا، لكن كما هو مقرر عند العلماء رحمهم الله أنه يؤخذ في هذا بأمثل الناس. فقد تجد مثلا شخصا مقصرا في جانب من الجوانب يرتكب بعض المعاصي لكنه لا يكذب، فمستحيل أن يكذب، ففي هذه الحالة يقبل قوله في مثل هذا. فعلى كل، العدل الواحد تقبل شهادته، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر: فرأى الناس الهلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. فالعدل الواحد يكفي. وظاهر عبارة المصنف سواء كان هذا العدل ذكرا أو أنثى، فسواء كان الذي رأى الهلال رجلا أو امرأة، ذكرا أو أنثى، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، لأن الإخبار برؤية الهلال أمر ديني وليس من باب الشهادة، ولذلك اكتفي فيه بشهادة الواحد. والمرأة يكتفى بخبرها في الرواية مثلا وفي الفتوى ونحو ذلك إذا كانت أهلا فيكتفى بها أيضا في هذا المقام. وإن كان طائفة من العلماء رحمهم الله ومذهب لبعض الحنابلة أن رؤية المرأة لا تعتبر في مثل هذا إلا إذا كانت معها امرأة أخرى، وإلى هذا يميل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، والمذهب في هذا أجود إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: برؤية الهلال ولو من عدل. المقصود هنا أي من واحد، من شخص واحد، وليس المراد أن الفاسق يقبل خبره في مثل هذا، لأن قوله ولو هذه إشارة خلاف في متون الحنابلة رحمهم الله، فليس المراد هل نقبل خبر الفاسق أو لا نقبله. فقول المصنف ولو من عدل يريد ولو من شخص واحد، أي لا يلزم في شهادة دخول رمضان أن يكون هناك شهادتان أو من عدلين، بخلاف الخروج. خروج رمضان لا بد فيه من شهادة رجلين، والنص في هذا واضح: فإذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. في الصيام خصصناه بحديث عبد الله بن عمر، أما في خروج رمضان فلا بد من شاهدين، وهذا أمر لا بد من الانتباه إليه. قال المصنف رحمه الله: ولو من عدل أو بإكمال شعبان. إذن يجب صيام رمضان بعدة أمور: الأمر الأول برؤية الهلال، إذا رأينا الهلال فإننا نصوم. لم نرى الهلال ففي هذه الحالة إذا كانت السماء صحوا لا غيام فيها ولا سحاب ولا دخان ولا مانع يمنع من الرؤية فإننا نكمل عدة شعبان 30 يوما. فإذا ترأينا الهلال عند الغروب، غروب شمس يوم 29 من شعبان ولم نرى الهلال وكانت السماء صحوا، ففي هذه الحالة نكمل شعبان 30 يوما. والنص في هذا أيضا وارد، فقوله أو بإكمال شعبان أي بإكماله 30 يوما، وهذا في حالة أن تكون السماء صحوا لا مانع فيها يمنع من الرؤية. قال المصنف: أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه. هذا الأمر الثالث الذي يجب به الصيام على المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن يمنع من رؤية الهلال في يوم 29 من شعبان مانع. فإذا ترأينا الهلال في يوم 29 عند الغروب ولم نره، إذا كانت السماء صحوا انتهينا كما سبق أننا نكمل شعبان 30 يوما. إذا كانت السماء فيها مانع سحاب أو قثر دخان أو غبار أو جبل أو نحو ذلك من الموانع. فالحنابلة رحمهم الله يقولون إننا نصوم غدا، نصومه وجوبا عند الحنابلة رحمهم الله، وهذا من مفردات المذهب، أننا نصوم غدا احتياطا، على سبيل الاحتياط وليس على سبيل القطع. ودليلهم على ذلك فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يصوم هذا اليوم، فإذا حال دون رؤية الهلال مانع أو حائل فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصوم هذا اليوم. ويستدلون لذلك باللفظ الوارد فاقدروا له، قالوا والقدر هو التضييق، فمن قدر عليه رزقه أي من ضيق عليه، قالوا فإننا نضيق شعبان ونجعله 29 يوما فنصوم. ولكن المذهب في هذا فيه نظر، الحنابلة يوجبون في مشهور المذهب إذا حال دون الهلال غيم أو قتر أو مانع فإنه يجب الصيام احتياطا. دليلهم ما سبق ذكره، والرواية الأخرى في المذهب أنه لا يجب صومه بل يحرم صومه لأنه يوم الشك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وهذا يوم الشك، محتمل أنه من شعبان ومحتمل أنه من رمضان، واضح؟ لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وهذا اليوم داخل في النهي. وأما فعل عبد الله بن عمر فإنه فعله على سبيل الاستحباب والاحتياط لنفسه، ولذلك لم يأمر أهله بمثل هذا، ولو كان يرى أن ذلك الصيام واجب لأمر به أهله على الأقل، واضح؟ ثم إن مسألة الاحتياط الأصل أن فعل الاحتياط على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الإيجاب، لأننا إذا أوجبنا على الناس فإننا سنقع في أمر الأصل عدم الوجوب، لأن الحنابلة يقولون إذا لم تصم فأنت آثم، وهذا ليس سبيل الاحتياط، إنما سبيل الاحتياط هو ما يتعلق بالاستحباب فقط. ومما يدل على ضعف كلام الأصحاب رحمهم الله أنهم يقولون يتعلق بهذا اليوم حكم الصيام فقط وما يتعلق به كالسحور والتراويح ونحو ذلك. لو أنك مثلا عليك دين وكان موعد السداد دخول شهر رمضان، قالوا لا يحل السداد في هذا اليوم، واضح؟ فلا يأتي من الأحكام بصيام هذا اليوم إلا الصوم وما يتعلق به. لو أنك علقت طلاق امرأتك على دخول رمضان، قالوا لا تطلق، مع أنهم يعطونه حكم رمضان، يقولون نصلي التراويح في ليلته، ويقولون نتسحر في يومه ونحو ذلك. فهذا مما يؤكد أو يقرر ضعف كلام الأصحاب رحمة الله عليهم، يؤكد هذا الأمر أنهم يقولون لو صمنا بسبب عدم رؤية الهلال 30 يوما ولم نرى الهلال، هلال خروج رمضان، فإننا نضيف يوما آخر فنصوم 31 يوما، لأننا يدل على أننا أخطأنا في مسألة دخول الشهر. وكل هذا يؤكد لنا ويقرر لنا ضعف المشهور من المذهب في هذه المسألة. ولذلك في الصواب أننا إذا لم نرى الهلال في يوم 29 عند غروب الشمس، سواء كانت السماء صحوا أو كان هناك مانع، فإننا نكمل عدة شعبان 30 يوما. الشارع علق الأمر بالرؤية، إذا لم تروا فإننا نكمل شعبان 30 يوما. والقدر الذي يفسره الحنابلة رحمهم الله بالتضييق هذا وارد في كلام أهل اللغة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا التقدير وهذا القدر بالإكمال، فأكملوا عدة شعبان 30. فإذا وردت الحقيقة الشرعية وفسرها الشارع فإننا نقدمها على الحقيقة اللغوية كما هو مقرر في أبواب الترجيح في القواعد. قال نعم، إذا كان هناك مانع يمنع فإننا نصوم احتياطا، لأنهم يقولون محتمل أنه من رمضان وأن الهلال قد هل لكننا لم نره بسبب المانع. وعلى كل فكلامهم لا يخلو من نظر واضح. قال المصنف رحمة الله عليه أو وجود مانع من رؤيته، من رؤية إيش؟ من رؤية الهلال ليلة 30 منه، ما هو؟ شعبان، ليلة 30 من شعبان، فإذا وجد مانع يمنعنا من رؤية الهلال فإننا نصوم احتياطا. قال كغيم وجبل وغيرهما، هذه من صور الموانع أن يكون هناك غيم أو سحاب، والغيم والسحاب بمعنى، وبعضهم يفرق بينهما بأن الغيم ما كان فيه ماء والسحاب ما لم يكن فيه ماء. على كل حال يقال هذا من باب الفائدة. قال وجبل وغيرهما كالدخان والقطر ونحو هذا. قال المصنف رحمه الله وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، هنا يفرع المصنف رحمه الله بعض المسائل والتفريعات على رؤية الهلال، يقول إذا رأينا الهلال نهارا فإنه لليلة المقبلة، نحن في يوم 29 رأينا الهلال أثناء النهار. المصنف رحمه الله يقول إن ذلك يدل على أن رمضان سيأتي. واضح الصورة؟ وظاهر العبارة هذا غير مراد عند الحنابلة، ظاهر العبارة أن غدا من رمضان، وهذا غير مراد عند الحنابلة، إنما يريدون بهذه العبارة أن ينفوا أن الليلة الماضية هي أول ليالي رمضان، إنما يريدون أن رمضان سيأتي، ولا يريدون الجزم بأن غدا من رمضان، لأن الرؤية المعتبرة هي أن يدخل الهلال بعد الشمس. فخلاصة الأمر أننا إذا رأينا الهلال في النهار فإننا لا نستدل به على أن البارحة أول ليالي رمضان. فيريد المصنف رحمة الله عليه هنا بقوله وإن رؤية أي الهلال، الرؤية نهارا أي في يوم 29 من شعبان، فإننا في هذه الحالة لا نستدل به على أن البارحة من رمضان، إنما يدل على أن رمضان سيأتي. قال فهو أي الهلال للمقبلة أي لليلة المقبلة. وقوله الرؤية نهارا يشمل ما إذا كان قبل الزوال وما إذا كان بعد الزوال، وبعض الحنابلة يفرق والمشهور في هذا لا غبار عليه. فقول المصنف الرؤية نهارا فهو للمقبلة يريد نفي أن يكون ليلة البارحة من رمضان. قال المصنف رحمه الله وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه أو قدم مسافرا مفطرا أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا. هذه مسألة يذكرها الحنابلة رحمة الله عليهم فيما إذا قامت البينة أو توافرت شروط الوجوب في شخص في أثناء النهار. مثال ذلك شخص كافر دخل رمضان على المسلمين وهو كافر ثم أسلم في أثناء النهار، المصنف يقول يجب عليه الإمساك. واضح؟ لماذا يجب عليه الإمساك؟ لأنه الآن مسلم ويخاطب بصيام رمضان وهو في أثناء اليوم الذي يطالب فيه بالصيام. مثال ثان صغير بلغ في أثناء النهار فيجب عليه الإمساك. لماذا؟ لأنه صار أهلا للوجوب أي يخاطب الآن بصيام هذا اليوم. فالمصنف رحمه الله يقول وإن صار أهلا لوجوبه أي وإن أصبح المسلم أو من ليس أهلا للصيام أصبح أهلا لوجوبه في أثنائه أي في أثناء اليوم، صار أهلا لوجوبه أي لوجوب الصيام عليه في أثنائه أي في أثناء اليوم. قال أو قدم مسافر مفطرا، فالحنابلة رحمهم الله يقولون إذا قدمت وأنت مسافر، المسافر يجوز له أن يفطر، فلو أنك ذهبت إلى حضرموت مثلا وترخصت برخصة الفطر ثم بعد ذلك قضيت عملك أو تحركت من حضرموت وأفطرت في الطريق ثم وصلت إلى بلدك، وصلت إلى مأرب وأنت من أهل مأرب أو من سكان مأرب، ففي هذه الحالة الحنابلة رحمه الله يقولون يجب عليك أن تمسك بقية اليوم. ليش يا جماعة؟ قالوا احتراما للزمن، أنت كان يرخص لك في الفطر لأنك مسافر، هل أنت مسافر الآن وقد وصلت إلى البلد؟ لست مسافرا. قالوا فيجب عليك أن تمسك. امرأة حائض طهرت في أثناء اليوم، طهرت مثلا بعد الظهر، كانت الصباح تأكل ومستريحة تشرب شاي وتأكل كيك وبسكويت ونحو ذلك ثم بعد ذلك أذن الظهر فطهرت، الحنابلة رحمه الله يقولون يجب عليها أن تمسك. لماذا؟ قالوا احتراما للزمن، لأن الزمن محترم وقد زال العذر الذي كانت يرخص لها أن تأكل من أجله. ما ذكره المصنف رحمة الله عليه فيه جانبان أو فيه مسألتان وجمع المصنف بينهما. هناك مسألة قيام البينة أو توافر سبب الوجوب، وهناك مسألة زوال المانع. المصنف رحمه الله جعلهما سواء في الحكم وبينهما فرق. من قامت عليه البينة بينة الوجوب أو صار أهلا للوجوب هذا لا نخالف المصنف في أنه يجب عليه الإمساك. كافر أسلم يجب عليه أن يمسك، صبي بلغ يجب عليه أن يمسك، لا ننازع المصنف رحمة الله عليه في هذا. لكن إذا زال المانع نحن ننازع المصنف في هذا ونقول الصحيح في هذا هي الرواية الأخرى في المذهب أنه لا يلزمه الإمساك. المسافر هذا الذي قدم مفطرا لماذا نلزمه بالإمساك؟ الزمن في حقه غير محترم، هو أفطر في بداية اليوم بإذن شرعي أو ليس بإذن شرعي، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، هو أفطر في أول اليوم بإذن الشارع. ولذلك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أكل أول النهار فليأكل آخره. ثم ما الفائدة أننا نلزمه بإمساك هذا اليوم بقية هذا اليوم؟ لأننا سنطالبه بالقضاء، لا بد من القضاء عليه. وأيضا فالشرع لم يأمر بصيام نصف يوم ولا ربع يوم ولا ثلث يوم، إنما أمر بصيام يوم كامل، فليس هناك فائدة من إلزام من زال عذره. فمن زال عذره فإنه لا يمسك ولا يجب عليه الإمساك خلافا لما ذكر المصنف. ولذلك لو أن مسافرا وصل مفطرا وامرأته كانت حائضا فطهرت، فيجوز له أن يجامعها في نهار رمضان. ولذلك يأتي الفقهاء رحمة الله عليهم بما يسمى بالألغاز الفقهية أو المعاياة الفقهية، يقولون رجل مسلم مكلف قادر مقيم جاز له أن يجامع زوجته في نهار رمضان وليس عليه كفارة ولا إثم. هذه هي الصورة التي يذكرها الفقهاء رحمة الله عليهم. مسافر قدم مفطرا، امرأته كانت حائضا فطهرت، يجوز له ولها هذا الفعل، واضح؟ خلافا لما ذهب إليه المصنف الحنابلة رحمه الله، يقولون لو جامعها تجب عليه الكفارة المغلظة. لماذا؟ لأنه مأمور وهي مأمورة بالصيام، والصواب في هذا خلاف ما ذكر المصنف رحمة الله عليه. قال أو قدم مسافر مفطرا، فلو قدم إلى بلده وهو مفطر ففي هذه الحالة يلزمه الإمساك على المذهب، والصواب أنه لا يلزمه. فأفادتنا عبارة المصنف أن المسافر يجوز له أن يفطر، وهذا لا غبار عليه، وسيأتينا في كلام المصنف تصريح بذلك. قال أو طهرت حائض، أي وكذلك إذا طهرت الحائض فإنه يلزمها الإمساك على المذهب، والصواب أنه لا يلزمها الإمساك. قال المصنف أمسكوا وقضوا، والإمساك لا غبار عليه فيما يتعلق بقيام البينة أو توافر شرط الوجوب. في الصورة الأولى إن صار أهلا لوجوبه يمسك، أما من زال عذره فإنه لا يمسك، خلافا لما ذهب إليه المصنف رحمة الله عليه. قال وقضوا، القضاء لا إشكال فيه، لماذا يقضون؟ لأنهم لم يصوموا هذا اليوم. الحنابلة رحمهم الله يقولون من صار أهلا للوجوب يلزمه القضاء. الكافر مثلا لو صام في أثناء النهار، أسلم في أثناء النهار وألزمناه بالإمساك، الحنابلة رحمه الله يقولون يجب عليه القضاء. الصبي إذا بلغ يجب عليه القضاء، لماذا؟ قالوا لأنه مطالب بصيام يوم كامل، وقد مر عليه جزء من اليوم بدون نية فيجب عليه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن من قامت البينة عليه أو صار أهلا لوجوب الصيام في أثناء النهار فإنه لا يلزمه القضاء. ففي صورة الكافر إذا أسلم شيخ الإسلام يقول لا يجب عليه القضاء، وقول شيخ الإسلام قول قوي بلا شك، لأن النية عنده تتبع العلم، هو لم ينوي إلا عندما علم، أسلم فخوطب بالصيام فنوى الصوم، هذا غاية ما يستطيع أن يفعل. فقول شيخ الإسلام رحمه الله قول قوي، ويستدل لذلك بصيام الصحابة في يوم عاشوراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجب عاشوراء عليهم في أثناء النهار فأمر أن من أكل فليتم صومه وأن من لم يأكل فليصم، فدل ذلك على أنهم أنشأوا النية من أثناء النهار، ومع ذلك لم ينقل في حديث أسماء أنه أمرهم بالقضاء. هذا كلام شيخ الإسلام وهو في غاية القوة، لكن المذهب في هذا أحوط، أن نقول لمن قامت عليه البينة أو صار أهلا للوجوب في أثناء النهار أنه يقضي احتياطا، فهذا من باب الاحتياط، لأن حديث أسماء في صوم يوم عاشوراء سئل هشام بن عروة والراوي عن أسماء هل أمروا بالقضاء، فقال للسائل وهل هناك بد من قضاء، فسكتوا عن القضاء للعلم به. وفي بعض الروايات أنه قال لا أدري هل أمروا أو لم يؤمروا، فعلى كل حال المسكوت عنه المقرر في علم القواعد أنه يرد إلى الأصول ويرد إلى الأصل، والأصل أن هؤلاء صاموا جزءا من النهار بدون نية، وسيأتينا أن النية واجبة من الليل، بمعنى أن يشمل جميع أجزاء النهار النية، وهذا قد مر عليه جزء من النهار بدون نية، فالمذهب في هذا لا شك أنه أحوط. وقول شيخ الإسلام فيه قوة وله وجه من النظر قوي، ولكن الإنسان يجب عن الجزم به، ويقول إن المذهب في هذا أحوط، لأنك إذا لم تصم قال لك الحنابلة أنت عليك يوم من رمضان في المشهور عنهم، قالوا عليك يوم من رمضان لم تقم به، فتكون قد تركت واجبا وأنت قادر عليه. خلاصة الأمر أن عندنا مسألتين، قيام البينة أو أن يصير المكلف أهلا للوجوب، وعندنا زوال المانع. إذا صار الشخص أهلا لوجوب الصيام في أثناء النهار فيجب عليه الإمساك والقضاء احتياطا، الإمساك لا غبار عليه والقضاء من باب الاحتياط على مشهور المذهب. إذا زال العذر فلا يجب الإمساك، أما القضاء فإنه واجب عليه لأنه أفطر يوما هو مطالب فيه بالصيام. قال المصنف رحمه الله ومن أفطر لكبر أو مرض، بقي معنا وقت؟ نعم. قال المصنف رحمة الله عليه ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. هنا المصنف رحمه الله يفرع على ما يتعلق بشروط الوجوب للصيام، يقول من أفطر لكبر أي بسبب كبر، واللام هنا للتعليل، فإذا أفطر الشخص لكبر فالمصنف رحمه الله يقول إنه يطعم عن كل يوم مسكينا، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء. فذكر هنا صورتين: أن من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فمن أفطر لأنه هرم شيخ كبير في السن ففي هذه الحالة لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأننا أسقطنا عنه الصيام لعجزه، والكبر لا دواء له. ولذلك فقول المصنف هنا لا يرجى برؤه، هذا القيد لا يرجى برؤه عائد على المرض ولا يعود على الكبر، لأن الكبر داء لا يرجى دواءه. ولذلك يقول الشاعر: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بيع فاشتريت. ولذلك فالشباب نعمة كبيرة على صاحبه، ومن كان شابا فإنه يجب عليه ما لا يجب على غيره. ولذلك من المؤسف، وأنا أقول هذا وأنا أول المقصرين والمفرطين، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا، فكم من رجل تجده كبيرا في السن ولديه من العبادة والإقبال على الله ما لا تجده عند الشاب. والأصل أن يكون الشاب القوي البدن الذي لديه صحة وعافية ونحو ذلك أكثر اهتماما من الشيخ الكبير، ولكن نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. فالمصنف رحمه الله يقول: إذا أفطرت لكبر فإنك تطعم، بمعنى أنه لا يجب عليك القضاء، فتطعم عن كل يوم مسكينا. وكذلك إذا كنت مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فالمريض عافانا الله وإياكم بالسرطان مثلا، أو الأمراض الخطيرة التي يعقبها الموت أو يكتنفها الموت غالبا، ففي هذه الحالة المصنف رحمه الله يقول لا يجب عليه القضاء، إنما يجب عليه الإطعام، لأن عندنا من يترك الصيام وينتقل عنه إلى الإطعام، ومنهم من يترك الصيام ويطالب بالقضاء. فالذي ينتقل إلى الإطعام هو الكبير الهرم أو المريض الذي لا يرجى برؤه. مفهوم عبارة المصنف أو مرض لا يرجى برؤه أن من كان مرضه يرجى برؤه كمرض طارئ، أو قال الطبيب الثقة المسلم على المذهب إن مرضك ستعافى منه بإذن الله، فإنه في هذه الحالة لا ينتقل إلى الإطعام، إنما يؤخر عنه القضاء إلى أن يستطيع. وهذا سيأتينا في ثنايا كلام المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: ومن أفطر لكبر، والفطر كما هو معلوم مقابل الصوم والإمساك. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، وذكرنا أن هذا القيد عائد على المرض فقط دون الكبر، لأن الكبر كله لا دواء له ولا يرجى برؤه. قال: أطعم لكل يوم مسكينا، وهنا أطعم أي وجوبا، فيجب عليه الإطعام، لأن الأصل في التشريع السابق أن الصيام كان على التخير، إما أن تصوم وإما أن تخرج الفدية فتطعم. فلما نسخ مسألة التخيير بقي الإطعام، فأصبح عديلا لمن عجز عن الصيام. وهذا من فقه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أنه جعل من عجز عن الصيام أنه ينتقل إلى الإطعام. هناك طائفة من العلماء قالوا من عجز عن الصيام لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه لا يجب عليه لا قضاء ولا إطعام. والصواب في هذا هو ما ذهب إليه المصنف رحمة الله عليه أنه يطعم. قال المصنف: يطعم لكل يوم مسكينا. أفطرت مثلا 5 أيام لكبر، أو أفطرت الشهر كاملا، ففي هذه الحالة تطعم عن كل يوم مسكينا. والحنابلة رحمهم الله في الكفارة يوجبون الكفارة من الأجناس التي يوجبونها في زكاة الفطر. فالخمسة الأجناس التي سبق معنا ذكرها في زكاة الفطر يجب إخراج الكفارة منها عند الحنابلة رحمهم الله. فلو أخرجت صنفا من غير الأصناف الخمسة مع وجود الأصناف الخمسة فالكلام الذي قلناه هناك نقوله هنا خلافا وترجيحا. فالحنابلة رحمة الله عليهم يقولون إنه يطعم من الأصناف الخمسة، من البر ومن الشعير ومن الزبيب ومن الأقط ونحو ذلك مما سبق معنا ذكره. والصواب أنه يطعم من كل ما يسمى مطعوما في البلد. الحنابلة رحمه الله يقولون يملك، بمعنى أنك تملك الفقير هذه الكفارة. فلو أنك عزمته مثلا غديته أو عشيته لا يجزى على المذهب. لماذا؟ قالوا لأن الكفارة لابد فيها من التمليك. ولذلك قال المصنف هنا: أطعم لكل يوم مسكينا. ومقدار الإطعام عندهم أن تخرج نصف صاع من غير البر أو مدا من البر. هناك سبق معنا أن من الحنابلة من يقول نصف صاع من البر أو صاع من غيره، هنا يقولون مد من البر أو مدين من غيره، بمعنى ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره. والصواب في هذا أنه يخرج نصف صاع من البر ومن غير البر، كما سبق معنا الكلام عنه في زكاة الفطر. قال: أطعم لكل يوم مسكينا. والتمليك الصواب أنه لا يجب ولا يشترط في الكفارة التمليك، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يدعو المساكين بعدد الأيام التي أفطرها، كان يدعو 30 مسكينا أو 29 مسكينا بحسب تمام الشهر ونقصانه، فيطعمهم وجبة كاملة. ويستحب في مثل هذا أن يكون معه شيء من الأدم مع الخبز، إما إدام أو لحم أو نحو ذلك مما يطلق عليه أنه إطعام. خلاصة الأمر أن من كان كبيرا فإنه يطعم ولا يلزمه القضاء، ومن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم ولا يلزمه القضاء. وتفصيل الإطعام له صورتان: إما أن يملكه لكل مسكين نصف صاع على الراجح، وإما أن يدعوهم إلى بيته بعدد الأيام. فلو أنك كبير في السن مثلا ولن تستطيع أن تصوم 30 يوما، هل تخرجها في بداية الشهر أو تخرجها في نهاية الشهر؟ إذا أردت أن تخرج كل يوم بيومه، فإذا طلع الفجر في اليوم فإنه يجوز لك أن تخرج، واضح؟ ولك أن تخرجها في نهاية الشهر. أما أن تقدمها في بداية الشهر فتقدم 30 يوما كفارة 30 يوما، فإن ذلك لا يجزئك حتى وإن كنت تعلم أنت كبير في السن لن تستطيع، نقول هذا تقديم لها على سبب الوجوب. أما إذا طلع الفجر الصادق في ذلك اليوم فإننا نجزم في هذه الحالة أنك عاجز وأنك قد أصبحت مفطرا، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تقدم الكفارة. هذا غاية ما يستحضره الإنسان مما يتعلق بعبارة المصنف. إذا كان هناك إضافة عند الإخوة أو تعليق. نعم فهمني. التمليك جيد، لكن هل يقال إنه لا يجزئ إلا هو؟ على كل حال فعل الصحابي في هذا معتبر، والأحوط لا شك أنه التمليك، لا شك أن الأحوط التمليك، لكن قولنا بأنه لا يجزئ غير التمليك فيه شيء من الإشكال. نعم، العدد معتبر، العدد معتبر. فإذا أفطر مثلا 30 يوما فإنه يطعم 30 مسكينا، وإذا لم يجد إلا مسكينا واحدا فإنه يعطيه على دفعات، كل يوم يعطيه دفعة، عن مثلا يعطيه نصف صاع عن يوم الأحد عن يوم الاثنين وهكذا، لا يعطيه جملة واحدة. فالعدد معتبر على المذهب. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.